بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هنكمل عصير كتاب وهم الإلحاد للأستاذ الدكتور عمرو الشريف. احنا في الملزمة واقفين عند الصفحة رقم 28 في الكتاب، واقفين عند الصفحة رقم 59 تحت عنوان الكون بين الإله والإلحاد. طيب، الاقتباس في صفحة رقم 59 الأستاذ الدكتور عمرو الشريف بيقول: وفي عام 1929 توصل عالم الفضاء الأمريكي أدوين هابل إلى أن مجرات الكون تتباعد، أي أن الكون يتمدد، وهذا يعني أن للكون بداية بدأ منها هذا التمدد. هو هنا بيتكلم عن الكون بين الإله والإلحاد على أساس إن هو عاوز يفسر كيف وجد الكون، إيه سبب بداية الخلق إلى آخره، من الذي أوجد الوجود، ما هو سبب الوجود. عاوز يقدم تفسير ما بين الإله والإلحاد. طبعا الملحدين بشكل عام سواء بيتبنوا العلم ولا ما بيتبنوش، فهم ما عندهمش أي تفسير لنشأة الكون، ما عندهمش أي تفسير لنشأة الكون ولا ليهم أي تفسير لنشأة الخلية الحية. كويس. فبالتالي يعني الملحد لو حاول يقولك أي حاجة بخصوص نشأة الكون آخرها مثلا آخر إن هيقولك الأكوان المتعددة أو المالتيفيرس، هيقول لك العشوائية، هيقول لك ان الكون نشأ بطريقة داروينية ما نعرفهاش، ممكن يقول لك ان في ناس فضائيين هم اللي انشأوا الكون بتاعنا من كون قديم، ايا كان يعني ممكن يقول لك اي تفسير غير انه يقول لك ان في اله. معلش ثانية واحدة عشان ازهقت. فالمهم هو بيجي بقى الاستاذ الدكتور عمرو الشريف وبيحاول يوصل أبرز النظريات العلمية المقبولة، وهي تعتبر في مصاف الحقائق العلمية التي ليس فيها أي شك ولا أي ريب. إيه هي؟ اللي اسمه أدوين هابل ده، عالم الفضاء الأمريكي، اكتشف أن مجرات الكون تتباعد، أو أن الأجرام السماوية تتباعد، أو إن الكون فيما معناه بيتوسع، الكون بيتوسع. فبالتالي هو قال بما إن الكون مع الوقت بيتوسع، ده معناه إن احنا لو رجعنا إلى الخلف في الزمن هنلاقي الأجرام السماوية كانت أقرب لبعض، نرجع لورا أكتر هنلاقيهم أقرب، نفضل نرجع لغاية ما كل الأجرام السماوية، كل المادة اللي في الكون، كل الكثافة اللي في الكون، كل الطاقة اللي في الكون، الوجود كله هيبقى في نقطة واحدة. بيعملوا ده بالهابل دايجرام، زي رسم بياني عملوا اللي اسمه أدوين هابل ده. بيعمل رسم بياني ازاي؟ بيرسم عمود اكس وواي زي ما بناخد في الرياضة كده، وعلى الاكس ده بيبقى الزمن التايم، و واي بيبقى المسافة، بيقيس المسافة على الزمن، وبعدين بيقعد كل فترة زمنية بيقوم قايس المسافة ما بين الأجرام السماوية ويرسمها على الدياجرام بتاعه. ففي النهاية بيجد ان مع الوقت كأن الرسم البياني بيعمل حرف في، حرف في بالانجليزي لكن مايل 45 درجة لليمين. فاهمين ازاي؟ الرسم البياني بيعمل حرف V مايل 45 درجة لليمين، بحيث ان نقطة تلاقي الخطين بيبقى عند اصغر نقطة زمنية ممكنة، اللي هو بداية الزمان والمكان، بداية الكون كله. الخط الاولاني الفوق هو اللي بيبين المسافة الزمنية بتاع اجرام سماوية معينة، الخط اللي تحت المسافة مش الزمنية، المسافة ما بين الاجرام، يعني بيكتب ان النقطة دي مسافتها كده والنقطة دي مسافتها كده، ويقوم معلم على الدياجرام ويقوم راسم خط مستقيم ما بين اللي كان بيقيس المسافة الاولانية، وبعدين خط مستقيم اللي بيقيس مسافتها النقطة التانية، بيعمل خطين. بيجد في النهاية لو رجعنا لورا بالزمن جدا جدا جدا جدا الخطين هيتلاقوا، ده معناه ان الاجرام دي كانت هتبقى كلها حتة واحدة. فبالتالي هو اثبت علميا ان الكون كله، الوجود كله كان له نقطة بداية واحدة، هذه النقطة فيها كل المادة وكل الكثافة وكل الطاقة اللي في الوجود كله. محاضرة عصير كتاب وهم الإلحاد. النظرية دي بتاعت أدوين هابل هي نظرية تعتبر في مصاف الحقائق العلمية التي لا تقبل الشك. ايه هي علشان نحددها بالظبط؟ ان الكون بيتوسع ويتمدد، وان المسافة ما بين الاجرام السماوية بتبقى اوسع واكبر مع الزمن، فده معناه ان احنا لو رجعنا لورا زمنيا الاجرام السماوية هتبقى اقرب، ده معناه ان احنا لو رجعنا لورا خالص في الزمن هنلاقي ان الكون ده له نقطة بداية، نقطة واحدة بيتجمع فيها كل مادة وكل كتلة وكل كثافة وكل طاقة الوجود كلها، الوجود كله. طيب العلماء من خلال دراسات رياضية دقيقة جدا جدا قدروا يحسبوا ان نقطة بداية الكون كله كان من 13.7 مليار سنة، 13.7 billion years، 13.7 مليار سنة. كان في فيلم ممكن تشاهدوه اسمه The History of the world in 2 hours، ترجمته بالعربي تاريخ الكون في ساعتين. الفيلم ده تقريبا انتاج البي بي سي او ايا كان، فيلم وثائقي يعني. بيحكي تاريخ الكون من بداية نشأته خالص، من اول هذه النقطة الصغيرة اللي جمعت كل مادة وكتلة وكثافة وطاقة الكون لغاية العصر الحديث اللي احنا فيه حاليا. والفيلم بيحكي التطور في ساعتين بس. الفيلم ايضا بيتبنى هذه النظرية. لا يوجد تقريبا عالم على وجه الارض الا ويصدق على الكلام اللي قاله ادوين هابل ان الكون بيتوسع ويتمدد، لذلك لو رجعنا في الزمن يبقى الكون والوجود كله كان له نقطة بداية واحدة. طبعا الراجل ده ادوين هابل خد جايزة نوبل على التأمل والدراسة والبحث اللي هو عمله، ويعتبر اللي هو عمله عليه أدلة حقيقية ملموسة، لأن ده أمر مشاهد عيانا في الكون، لكن بيحتاج شوية وقت علشان تدرس إن الأكوان بتتباعد فعلا وهكذا. طبعا في بعض العلماء المسلمين بيقولوا إن هذه الحقائق مذكورة في القرآن الكريم. أول حقيقة اللي قالها أدوين هابل إن الكون بيتوسع ويتمدد، بعض العلماء المسلمين بيقولوا إن هي إن يدل عليها قول الله عز وجل والسماء لا إيه ده معلش أنا غلط، كنت هقرأ التفسير الميسر وبعدين قلت الآية ما بتقولش كده، في غلط في البرنامج ولا إيه؟ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون في سورة الذاريات. طبعا أنا قلت قبل كده إن يعني إحنا لو قلنا إن ده إعجاز علمي، إيه تعريف الإعجاز العلمي؟ تعريف الإعجاز العلمي إن دي حقيقة علمية مذكورة في القرآن من 1435 سنة، لم يكن لمخلوق أن يعرف هذه المعلومة العلمية وقتها. هو ده الإعجاز. إعجاز يعني إيه؟ يعني الإنسان لا يستطيع أن يأتي بمثل هذا الكلام، أو ليس له سبيل للوصول إلى مثل هذه المعلومات. هو ده معنى الإعجاز. إعجاز يعني دليل إنه من عند الله. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فطبعا شرط الإعجاز العلمي هو أول شرط إن فعلا المخلوق ما يكونش له سبيل منذ 1435 سنة إنه يوصل لهذه المعلومة. تاني شرط إن السلف الصالح يكونوا فهموا الآية على نفس الفهم اللي احنا فاهمينه، بغض النظر عن الكيفية. هم ممكن ما يكونوش فاهمين ده إزاي، لكن دلالة الآية عندهم أو وجه من وجوه فهم الآية عندهم إن السماء بتتوسع، بمعنى الكون بيتوسع. كويس؟ يعني ما ينفعش أنا أخترع معنى جديد للآية محدش قبل كده من السلف الصالح فهم الآية بهذا الوجه، ده ابتداع وضلال ومرفوض. يبقى نقطتين لفهم الإعجاز العلمي، إن فعلا ده يكون إعجاز، ما يكونش أمر معروف ومشاهد في الكون، وإن تفسير الآية يكون مطابق لفهم السلف الصالح، ما اخترعش أنا فهم جديد للآية. فوالسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون تحتاج دراسة وبحث وتدقيق في كتب التفسير. هل السلف الصالح فهموا وإنا لموسعون على معناها السماء بتتوسع وتتمدد بمعنى إن الكون بيتوسع ويتمدد؟ يبقى ده إعجاز علمي. إعجاز علمي يعني القرآن ذكر حقيقة علمية من 1435 سنة المخلوق ما كانش له سبيل إلى إنه يعرفها غير بالوحي. طب الآية الثانية، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. دي الآية رقم 30 من سورة الأنبياء. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. طبعا لو أنت رجعت لتفسير السلف الصالح، ده أنا دققت فيه وتحققت منه إن الرتق والفتق هو المقصود بيه إن كانوا جزء واحد أو قطعة واحدة أو نقطة واحدة أو حاجة واحدة من السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما. هي الفكرة بقى، السماوات والأرض دي مقصود بيها إيه؟ هل المقصود بيها السماوات والأرض يعني كوكب الأرض اللي احنا عايشين عليه، ولا السماوات والأرض اللي هي الكون ده كله؟ فمن ناحيتين الاتنين حقيقة علمية والاتنين صح، لأن احنا بنقدر نعرف علميا إن الغلاف الجوي ده ما كانش موجود في البداية، وإن كوكب الأرض كان كله قطعة واحدة، وفيما بعد حصل تغييرات في بيئة الكوكب فبقى موجود الغلاف الجوي، فما كانش فيه غلاف جوي، لا ده كان الكرة الأرضية كان كلها حتة واحدة، حصل تغيرات في كوكب الأرض بعد كده ظهر الغلاف الجوي من الكوكب. سواء هو ده التفسير أو التفسير إن السماوات والأرض معناها إن الكون كله كانت حتة واحدة ففتقناهما، يعني اتفرقوا عن بعض وبعدوا عن بعض، ده أيضا تفسير علمي صحيح. في بعض الناس برضو بيفهموا السماوات والأرض كانت رتقا، بمعنى إن الكوكب ما كانش فيه قارات، الأرض كلها كانت حتة واحدة، بعد كده اتشقت وطلع منها بقى الغلاف الجوي والسماء وظهر البحار والكلام ده كله. ده له علاقة بدراسة المراحل اللي الكوكب الأرض عدى عليها لغاية ما بقت صالحة لحياة البشر. لكن في النهاية تقدر تقول بقلب جامد إن القرآن الكريم بيكشف الحقائق العلمية اللي لسه من سنة 1929 اكتشفوها حديثا وخدوا عليها جائزة نوبل، وده بيبقى أمر مؤثر جدا جدا في الأجانب، لأن هم بيقعدوا سنين طويلة جدا يدرسوا ويلاحظوا ويعملوا أبحاث ويكتبوا أو يرسموا يعني خرائط بيانية وحاجات زي كده كتير، في الآخر يطلع بنتيجة يجي يقولها لك تقول له طب ما انا عارف الكلام ده من زمان، وتقتبس له آية قرآنية او حديث نبوي شريف، بيصاب بصدمة ذهنية، ازاي اللي انت بتقوله ده، ده احنا عدنا سنين على بال ما وصلنا له وناس رجعت وخدت جايزة نوبل، يعني واضح ان محدش قال الكلام ده قبل كده في اي حتة، ازاي انت تقول انا عارف الكلام ده، لان هما ما بيهتموش كثيرا في انهم يتدبروا القرآن الكريم ويفهموا المعاني اللي موجودة في القرآن الكريم. هو ده المعنى المقصود من سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، إن ربنا في القرآن بيتكلم عن خلقي سواء في الأنفس أو في الآفاق، وبعدين أنت تكتشف صدق كلام القرآن فيتبين لك إن مش معقول يكون مخلوق قال الكلام ده، ده مفيش غير حالة واحدة بس، الخالق يتكلم عن خلقه فتصدق أنه الحق. طيب بيكمل الدكتور عمرو الشريف في الصفحة رقم 59 تحت عنوان للكون بداية من الشك إلى اليقين، وجايب أدلة علمية بديهية على إن الكون له بداية. خلي بالك هو بيبتدي يدخل في الأدلة العقلية على إثبات وجود الخالق، ومن ضمن الأدلة العقلية على إثبات وجود الخالق إن الكون ده لا يمكن يكون نشأ من ذاته، لابد لوجود من أنشأه وأوجده، ولما بنثبت إن الكون له نقطة بداية ده معناه إنه مش أزلي، ده معناه إن هناك من كان قبل هذا الكون هو اللي أنشأه، هو اللي بدأه، هو اللي وسعه، هو اللي وضع فيه النظام اللي هو عليه حاليا، هو اللي صير الأمور بحيث إن الكرة الأرضية نقدر نعيش عليها وهكذا. برضو نقطة أخرى في غاية الأهمية، إن احنا لما بنتأمل بداية الخلق، بداية الخلق تشير قطعا ولا شك إلى الخالق، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، دي الآية رقم 20 من سورة العنكبوت، الله عز وجل يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير، في سورة العنكبوت الآية رقم 20 قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. الله عز وجل بيحثنا على اننا نسير في الارض فننظر كيف بدا الخلق، بمعنى ان انت تستطيع من خلال ان انت تسير في الارض وتنظر وتتامل وتتدبر تستطيع ان تصل الى كيف بدا الخلق، ووصولك إلى كيفية بداية الخلق سيدل قطعا ولا شك على الخالق. وخلي بالك دايما في الله عز وجل بيربط ما بين بداية الخلق أو بداية الكون ونهاية الكون، وإن فيهم وجه شبه من بعض، أو إن الله عز وجل بيستدل على وجود الحياة الآخرة، بيستدل بوجود الحياة الآخرة على النشأة الأولى، إن الله عز وجل خلق الكون من البداية، فالذي خلق الكون في البداية وأوجد فيها الحياة اللي احنا عايشينها دلوقتي قادر على إنه يخلق حياة أخرى جديدة نعيش فيها أيضا. والدليل على قدرته على ذلك إنه نشأ الكون في الأول. دي من ضمن الاستدلالات العقلية على إمكانية وجود حياة أخرى بعد الموت، على إمكانية. طب احنا بنتيقن منين إن في حياة أخرى؟ إن فعلا الله عز وجل أخبر بهذا في القرآن الكريم، وإحنا بنقدر نثبت إن القرآن الكريم كلام الله. يبقى مدام ربنا أخبر إن في حياة أخرى بعد الموت، واجب علينا عقليا ومنطقيا ما دمنا أثبتنا إن القرآن كلام الله إن إحنا نصدق إن في حياة أخرى. لكن هل هي ممكنة ولا لا؟ للناس اللي بتشك، هي ممكنة، والدليل الله عز وجل استدل بأشياء كثيرة جدا جدا في القرآن الكريم، من ضمنها نشأة الحياة الأولى، دليل على إمكانية نشأة حياة أخرى. اللي أنشأ حياة أولى يقدر ينشئ حياة أخرى. طيب المهم نكمل كلام الأستاذ الدكتور عمرو الشريف، بيقول أصبح علماء الكونيات يمتلكون 4 أدلة قاطعة على أن للكون بداية، وأصبح هذا المفهوم بمثابة الحقيقة العلمية البديهية. يعني خلاص ما بقاش حد بيشكك إن الوجود اللي احنا فيه له بداية. ذكر 4 نقاط. إيه هي 4 نقاط؟ أولا ما ذكرناه من أن أدوين هابل أثبت أن الكون يتمدد. دي خلاص مفهومة. إيه وجه دلالتها على بداية الكون؟ إن الأجرام السماوية بتتمدد وتتوسع، فلما نرجع بالزمن لورا يبقى الكون كله كان له نقطة واحدة. والعلماء حسبوا وقت بداية الكون من 13.7 مليار سنة. كان في لفتة ظريفة جدا، يعني لما اتفرجت على الفيلم بتاع تاريخ الكون في ساعتين، لما قاس تاريخ الكون وفي المقابل تاريخ وجود الإنسان على الأرض، أو حتى تاريخ وجود الحياة على الأرض، وجد إن تاريخ وجود الحياة على الأرض بالنسبة لتاريخ الوجود كله أو تاريخ الكون كله نسبة بسيطة جدا جدا. أنا مش فاكر بالضبط النسبة، لكن لو هو قال، لو احنا قلنا نسبة وتناسب ان الكون كله تاريخه ساعتين، يمكن تاريخ وجود الانسان على الارض 2 ثانية في ساعتين او 1 دقيقة في ساعتين، حاجة زي كده. يعني نسبة صغيرة جدا جدا من تاريخ الكون كله. وده ذكرني بقوله تعالى: هل اتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، في سورة الإنسان الآية رقم 1. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يعني إيه هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ يعني أنت قيس الزمن كله عمره قد إيه. العلماء قدروا يقيسوها 13.7 مليار سنة. طب انت بقى وجودك في عمر الزمن كله قد ايه؟ ولا حاجة. فبالتالي انت فعلا في وقت كبير جدا جدا لم تكن شيئا مذكورا، ما كانش ليك وجود. كان الكون كله موجود بالكرة الأرضية، بالخلية الحية الأولى، بحياة موجودة على الأرض، أنت ما كنتش لسه موجود. الله عز وجل بيقول إن خلقناه من نطفة أمشاج، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يعني الله عز وجل يريد أن يقول للإنسان إن أنت المفروض ما تختارش، إن أنت مخلوق لو اتقارنت بباقي الكون أنت مخلوق صغير جدا جدا في الحجم وفي التاريخ الزمني. لما جه المتخلف عقليا المسيحي اللي قال حد ده على البرنامج بتاع صباح الخير وقعد يقول لك الانسان هو اللي بيقرر وبيقرر وبيقرر كلام فاضي من ده، بتجد ان الواقع لا، الانسان ملوش اي دور في الكون ده كله، والدليل ان هو من اصغر مخلوقاته بمقارنه لباقي الكون سواء كان في الحجم أو في الزمن. كنت فين أنت من مليارات السنين؟ وإيه دخلك في نشأة الكون؟ وإيه دخلك في النظام اللي موجود في الكون؟ وإيه دخلك في استمرار هذا النظام؟ وإيه دخلك في الأمور الخاصة بالبيئة والطبيعة والجو وهكذا؟ في الواقع الإنسان في كثير جدا جدا من الأمور الخاصة بالبيئة والكون المحيط به هو مستسلم منقاد مذعن ومطيع رغما عن أنفه للإرادة الإلهية في تسيير أمور الكون، هو ما يملكش فيها شيء. لكن كون إن الإنسان يختار ويعتقد لا ده أنا جامد قوي، ده أنا بقدر أسخر كل ما في الكون لخدمتي، لا ده تعبير خاطئ. مش انت اللي بتقدر تسخر الكون لخدمتك، انت لا تملك في هذا شيء. مش انت اللي خليت الحديد عند درجة حرارة معينة تسيح فتقدر تشكلها. مش انت اللي خليت الخشب لو عملت منشار تقدر تقطعه. مش انت اللي خليت الخشب لو عملت مسامير يدق فيها مسامير. مش انت اللي خليت الخشب لما تستخدمه في طريقة معينة يطلع نار، انت يدوبك اكتشفت ده، لكن مش انت اللي وضعت هذا النظام اللي انت بتقدر تستخدمه. فده تعبير خاطئ جدا، ان الانسان يظن انه هو اللي بيسخر الكون لخدمته، لا، هو الله عز وجل اللي سخر الكون لخدمتك. انت يدوبك بتقدر تستخدم الكون لمنفعتك ولفائدتك، والله عز وجل هو اللي أتاح لك هذا وسمح لك بهذا. طيب نرجع تاني لنقطة بداية الكون. معلش أنا بيجي في دماغي أفكار فأنا بقولها. أول نقطة خلاص الكون يتمدد، فده دليل على إن الكون له بداية وفهمنا إزاي. هنا في نقطة ثانية، تتناقص حرارة الكون تدريجيا، ولو كان أزليا لوصل إلى العدم الحراري مما يعني فناء الكون، لذلك فبقاء كوننا حتى الآن يعني أنه ليس أزليا. يعني إيه النقطة دي؟ العلماء قدروا يقيسوا حرارة الكرة الأرضية. يعني إيه حرارة الكرة الأرضية؟ يعني الكرة الأرضية في تكوينها الداخلي عبارة عن معادن كثيرة جدا مختلفة منصهرة. انتوا عارفين ليه احنا في أرض احنا عايشين عليها؟ ليه الكرة الأرضية بتاعتنا بارزة لبره؟ يعني ايه؟ يعني انت بتقدر تحفر لعمق داخلي. الكرة الأرضية ليها قطر فليها عمق داخلي، كويس؟ ازاي الكرة الأرضية ليها عمق داخلي؟ كنت اتفرجت على فيلم وثائقي، ممكن اجيب لكم اسمه دلوقتي، ثانية واحدة اجيب لكم اسمه عشان لو حد عاوز يتفرج عليه لنشر الفائدة. ريتشارد هاموند، هو ريتشارد هاموند، فيلم عمله البي بي سي اسمه Journey to the Center of the Planet لواحد اسمه ريتشارد هاموند. ها هنزل لكم الاسم بتاعه دلوقتي. خلاص انا اتاكدت ان هو ده الفيلم. فيلم وثائقي من انتاج بي بي سي، دور عليها هتلاقيها على النت. Journey to the Center of the Planet لواحد اسمه ريتشارد هامونز. الفيلم ده بيتكلم على برضو تكوين الكون والطبقات الداخلية للقشرة الأرضية، وازاي كنا يعني النظام اللي عليه الكون والجاذبية والكلام ده كله. فبيقول لك هو احنا ليه في قشرة أرضية بارزة البرة احنا عايشين عليها، ليه الأرض مش داخلة لجوه مقوسة لجوه، ليه مدورة والبرة؟ فقال لك بسبب ان في من الـ يعني لب الكرة الأرضية من جوه خالص، في زي كرة من المعادن الكثيرة المنصهرة اللي بتصدر حرارة ضخمة جدا. الحرارة دي بتذيب المعادن، والمعادن بدفع من هذه الحرارة بتبقى عايزة تطلع برة، تبقى عايزة تخترق القشرة الأرضية. في بعض الأحيان بتقدر تخترق فعلا، وهو ده اللي بيسموه الفولكينو، بيسموه ايه بالعربي، الله المستعان. البركان، اسف مش عارف ازاي بنسى الكلمات، يعني الواحد خلاص عجز وبدأ يخرف. هو ده اللي بيسبب البركان، ان المعادن هذه المنصهرة في طاقة حرارية كايناتيك انرجي بتحركها بتدفعها البرة، فلما بتلاقي منفذ تخرج منه هو ده بيكون البركان. لكن لو في معظم اماكن الكرة الارضية مفيش منفذ بتخرج منه، فبيفضل المعادن المنصهرة دي تزق القشرة الأرضية اللي احنا قاعدين عليها واقفين عليها، تفضل تزقها لبرة، فتكونت القشرة الخارجية اللي احنا عايشين عليها دلوقت. المعادن دي لما بتوصل لآخر قشرة أرضية بتتجمد، اللي ما بيتجمدش بينزل تاني يسيح ويفضل تاني دورة مستمرة داخل الأرض. سبحان الله العظيم، هو ده اللي محافظ على استقرار القشرة اللي احنا قاعدين عليها دلوقتي، ان في دفع مستمر لمعادن منصهرة بسبب ان في حرارة من داخل كتلة الأرض من لب الأرض. العلماء قدروا من خلال ان هم بيحفروا انفاق غويطة جدا طويلة جدا تحت الارض، بيقدر يقيس هذه الحرارة اللي موجودة في الارض. اكتشفوا ان حرارة الارض بتتناقص، او حرارة الكون بشكل عام بتتناقص. يعني ايه؟ يعني انت لو شفت الشمس، الشمس عبارة عن ايه؟ عبارة عن غازات، مش عارف هيدروجين ولا هيليوم ولا ايا كان، غازات بتحترق وبتشتعل فبتنتج حرارة. الغازات دي لما بتشتعل وبتحترق خلاص بتروح بتقل، فبالتالي مع الوقت هيجي يوم والشمس لا تعطي ضوءه، زي ما منسوب للمسيح ومرضه معروف عندنا من علامات الساعة، ان خلاص مش هيبقى فيه شمس، هيبقى فيه ظلمة، الشمس خلاص هتختفي، الحرارة اللي في الكون عمالة تقل. فالعلماء قالوا ايه؟ قالوا بما ان حرارة الكون بشكل عام بتقل، سواء حرارة الكرة الارضية او حرارة الشمس، بما ان الحرارة دي بتقل مع الزمن، ده معناه ان احنا لو رجعنا لورا زمنيا هنقدر نصل الى نقطة ان الحرارة كانت في اعلى درجة، ولو مشينا لقدام زمنيا سنصل الى مرحلة العدم الحراري، وسنصل الى فناء الكون. ان فناء الكون بمعنى خلاص ان الحياة ستنتهي لان احنا مش هنقدر نعيش وما فيش حرارة. فبالتالي الكون له بداية وله نهاية وليس أزليا. ليه مش أزلي؟ لأنه لو كان أزلي يعني قديم جدا جدا جدا كان زمان حرارة الكون نفذت وكان زمان ما فيش حياة على الأرض. لكن بما أن لسه في حياة لسه في حياة لسه في حرارة وهذه الحرارة بتنقص ده معناه ان الكون ده كان له بداية الحرارة كان فيها في اعلى مستوياتها. كويس، يبقى دي نقطة ايضا من النقاط تعتبر من الثوابت العلمية، حرارة الكون بتتناقص ده معناه ان الكون له نهاية وله بداية ايضا. لو ما كانش له بداية، لو كان قديم جدا زمنيا كان زمان الحرارة خلصت من بدري. طيب النقطة الثالثة، قال لك نجح العلماء في تسجيل الضجيج الكوني الذي صاحب الانفجار الأعظم الذي نشأ الكون. يعني إيه الضجيج الكوني؟ العلماء قالوا في مسألة انفجار الكون، هم بنوا على فكرة أدوين هابل. فكرة أدوين هابل إن المجرات والأجسام السماوية بتتباعد فيبقى كان ليها نقطة بداية، فيبقى كان كل مادة وكتلة وكثافة وطاقة الكون كان كله في نقطة واحدة. في حاجة حصلت، طبعا العلماء ما بيعرفوش ايه اللي حصل تحديدا، لكن في حاجة حصلت والنقطة دي انفجرت او توسعت وتمددت وبقى الكون اللي احنا عايشين فيه حاليا. هما ليه سموها انفجار؟ لان احنا قلنا خلاص السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. عند الفتق بقى فيه انتاج طاقة حرارية ضخمة جدا جدا، والعلماء قدروا يسجلوا صوت الانفجار. يعني طاقة ضخمة جدا كأن فيه انفجار كوني ضخم جدا حصل، الرتق تم فتقه وبقى فيه توسع وتمدد والطاقة انفجرت وبدأت تتوسع وتتمدد ويتكون الزمان والمكان بتاعنا. في بقى بعض العلماء زي الأستاذ الدكتور زغلول النجار يشير إلى بعض الآيات القرآنية التي تتكلم عن هذا الصوت، السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. فهنا قال لك يعني إيه السماء والطارق؟ إن في صوت طارق بتقدر تسمعه في السماء. الصوت الطارق ده جاي منين أو أيا كان، لكن يعني ده إعجاز علمي قطعا ولا شك ان في صوت طرق خبط جامد. العلماء بيقولوا ده سببه ايه، سواء نجوم بتتخبط سواء ده صوت انفجار كوني او بالاستشهاد باي ايات قرآنية اخرى. انا فقط مهمتي ان انا بفتح لكم مجالات تفكير وتدبر، ان القرآن الكريم بيشير الى ان في اصوات بتستمع بنقدر نسمعها من السماء زي السماء والطارق. ايه هي الاصوات دي؟ مصدرها منين؟ في منها اصوات نتيجة هذا الانفجار الكبير الذي حدث العلماء قدروا يسجلوه. فده معناه دي من ضمن الوسائل اللي هم سجلوا بيها بداية الكون، وان الصوت ده على بال ما وصل لهم. هي دي النقطة، ان هذه الموجات الصوتية على بال ما وصلت لهم، او الموجات ايا كان هم قدروا يسجلوها ازاي، على بال ما وصلت لهم خدت ملايين ملايين ملايين السنين الضوئية. وده معناه ان احنا نقدر نحسب بسرعة الضوء خدت وقت قد ايه على بال ما الصوت ده وصل لنا. فقدروا برضو يحسبوا ان دي نقطة بداية ودي موافقة للي احنا قسناه من الهابل دايجرام والكلام ده كله. طيب النقطة الرابعة، يثبت وجود العناصر الخفيفة الهيدروجين والهيليوم وتوزيعها بشكل متساوي في مختلف أرجاء الكون أن الكون نشأ بحادث واحد مهول منتج للحرارة، وهو الانفجار الكوني الأعظم. يعني عاوز يقول لك إن أخف العناصر الهيدروجين والهيليوم، هو المفروض إن الهيدروجين أخف عنصر، هو أول عنصر في الجدول الدوري البريودك تيبل، بعد كده الهيليوم التحم بهيليوم تاني بيكون اللي تحته، يلتحم تاني يكون اللي تحته وهكذا. فالعلماء قاسوا، لكن النقطة دي فيها لسه شك، يعني لم تثبت بشكل يقيني راسخ، ولسه في علماء بيحاولوا يتأكدوا من هذه النقطة. نقطة ايه؟ ان العناصر الخفيفة اللي هي عناصر بداية الكون، الكون ده كله مكون من الهيدروجين، الهيدروجين بيبدأ يلتحم بهيدروجين تاني يكون العنصر اللي بعده، يلتحم تاني يكون اللي بعده وهكذا، يفضل يلتحم لغاية ما يعمل كل العناصر اللي في الجدول الدوري. العلماء بيقولوا ان بسبب ان الكون كله كان في نقطة واحدة وبعدين حصل انفجار كوني عظيم والرتق فتق وتمدد وتوسع والكلام ده كله، الهيليوم هذا العنصر الأساسي بسبب الانفجار تم توزيعه بالتساوي في أركان الكون وأرجاء الكون كلها. يعني إيه انفجار وتوزيع بالتساوي؟ يعني انت لو جبت قنبلة، لو جبت صاروخ وحطيت الصاروخ ده في علبة مثلا بلاستيك تنفجر، العلبة دي رحت انت زرعها في قلب كومة رمل، ازازة في كومة رمل رحت حاطط فيها صاروخ مولع الصاروخ، انفجر الازازة، انفجرت الرمل، اتوزع بسبب الانفجار. ستجد ان المادة هتتوزع بشكل متساوي تقريبا، لان طاقة الانفجار بتوزع الطاقة بشكل متساوي في كل الاتجاهات، المادة هتتوزع هي ايضا بشكل متساوي الا لو في حاجة تمنعها. فاهمين ازاي؟ طيب يبقى دي الأربع نقاط اللي العلماء تكلموا فيها بخصوص إن دي أدلة إن الكون ليها بداية. كلام أدوين هابل عن التمدد، إن الحرارة بتتناقص، إن العلماء سجلوا الضجيج الكوني، إن العناصر الخفيفة متوزعة بشكل متساوي في الكون. في الصفحة رقم 60 تحت عنوان نظرية الانفجار الكوني الأعظم The Big Bang Theory، العلماء قالوا، يعني لما جم يتكلموا عن البيج بانج ثيوري في بعض التعليقات على هذه النظرية، هذه التعليقات بسبب ان هم بيحاولوا يفهموا امور معينة لكن مش تشكيك فيها. يعني ايه؟ يعني انا عاوز ارجع اقول تاني ان من الحقائق العلمية الثابتة مسألة تمدد وتوسع الكون، مسألة تناقص الحرارة، كل ده معناه ان كل الكون المشاهد المعاين له بداية، وان الكون بيتوسع بيتمدد يعني كان له نقطة بداية كان فيها كل كثافة ومادة وطاقة الكون كله في النقطة الصغنونة دي. العلماء خلافهم على ايه؟ خلافهم على اننا نسمي، يعني هي كلها كانت رتقا وبعد كده فتقناهما، الفتق ده حصل نتيجة انفجار ولا لا؟ هي دي النقطة اللي بيتكلموا فيها. في بعض العلماء بيرفضوا ان الفتق كان نتيجة انفجار. ليه؟ لان الواقع المعاين المشاهد هو ان الكون لم يتمدد بشكل متساوي. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون العناصر الخفيفة الاولانية الهيليوم والهيدروجين متوزعين في الكون بشكل متساوي، لكن قطعا ولا شك احنا بنقدر نعرف ان في مجموعة من الكثافة والطاقة شكلت الكواكب وشكلت النجوم وشكلت المجرات وشكلت الاقمار وهكذا. فده معناه ان الكتلة والكثافة والطاقة ما تمش توزيعه بشكل عشوائي في الكون او بشكل متساوي في الكون، ده في كأن في قوة معينة تدخلت في توزيع الكثافة والكتلة والطاقة في الكون علشان الكون يتشكل على الهيئة اللي احنا فيها دلوقت. فيبقى ده مش ما ينفعش نقول انه انفجار، عشان الانفجار سيؤدي بالقول الى العشوائية، والكون ما فيهوش عشوائية، الكون فيه سيمترية، الكون فيه نظام. فبالتالي في علماء بيرفضوا فكرة انفجار، هو ما كانش انفجار. طب هم ليه العلماء اللي بيسموه انفجار بيقولوا عليه انفجار؟ انه هو انتج كمية طاقة مهولة كبيرة جدا جدا، وان في النهاية العناصر الخفيفة متوزعة في الكون بشكل متساوي، يبقى بداية الحدث كان انفجارا. كون بقى ان الانفجار ده تم توجيهه او السيطرة عليه او تسييره في مسار معين، دي قضية تانية. في النهاية الكون فيه ما يدل على ان هناك خالق اله قوي عظيم عنده سلطان قهر الكون وسيره كما يريد هو. علشان كده لما ربنا بيقول لنا قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق، كيف بدا الخلق، من خلال تاملنا في كيف بدا الخلق نرى قوه الخالق ووجود الخالق وسيطره وربوبيه وسياده الخالق على كل الامور، ان هو اللي سير الكون لغاية ما بقى زي ما هو عليه دلوقت. طيب فبيبتدي بقى يتكلم الأستاذ الدكتور عمرو الشريف على نظرية الانفجار الكوني الأعظم. بيقول تعتبر هذه النظرية أكثر النظريات قبولا لتفسير نشأة الكون، إذ تقف وراءها أدلة قوية تضعها في مصاف الحقائق العلمية. زي ما قلت إن هي حقيقة بالفعل، حقيقة ان الكون بيتمدد، حقيقة ان الكون كله والوجود كله كان موجود في نقطة واحدة. هي فكرة بقى ايه اللي مش ثابت علميا او اللي بعض العلماء بيعفروا فيه، مسألة هل كان انفجارا، مسألة طب هل كان قبل الانفجار عدما مطلقا بحتا ام لا. لان في بعض العلماء بيرفضوا فكرة ان الوجود كله جاء من العدم، فبيقولوا لا ده الكون الحالي بتاعنا جه من اكوان سابقة لينا، ده كان في كون قبل مننا والكون بتاعنا نشأ في نهاية الكون الحالي. في بعض العلماء بيقولوا كده. طيب بغض النظر مين اللي انشأ الكون اللي قبل مننا، كون قبل منه. طب والكون اللي قبل منه مين اللي أنشأه، كون قبل منه كمان. طب في النهاية ستتسلسل إلى أن تصل إلى حتمية القول ببداية بمصدر أول ليس له مصدر أو ليس له بداية، يملك في طبيعته وفي ذاته أسباب وجوده لا يحتاج إلى آخر لأن يوجد. طيب هنا بيقول طرح العلماء هذه النظرية انطلاقا من حقيقة أن الكون يتمدد، فإذا رجعنا إلى الوراء يوما قبل يوم نجد أن الكون كان أصغر وأصغر، وهكذا حتى نصل إلى يوم كان الكون مجرد نقطة، مجرد نقطة تحمل كتلة الكون كله وطاقة الكون كله. وبالحسابات الرياضية ثبت أن هذا اليوم يرجع إلى قرابة 13.7 مليار سنة. بيقول بقى أطلق العلماء على النقطة التي بدأت منها نشأة الكون اسم المفردة أو السينجولاريتي. سينجولاريتي، السينجولاريتي أو المفردة جاية من كلمة سينجل أو وحدانية، وحدانية. النقطة دي ظريفة جدا. ليه؟ لما العلماء بيتكلموا في مسألة إثبات أن الله واحد وليس آخر سواه، بمعنى أن الكون ده كله لو قلنا بوجود إله لن نقل إلا بإله واحد، العقل والمنطق يقتضي هذا، والفطرة اللي في الإنسان عن الله تقتضي هذا، وأن مفيش عاقل هيقول بأكثر من إله. من ضمن الأدلة العقلية على أن للكون إله واحد أن الكون كله يشير إلى وحدانية. يا أخي ده حتى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، أن بداية الخلق اسمها مفردة سينجولاريتي، الوحدة الواحدة. هذه الوحدة أو المفردة دليل على الفرد الواحد الأحد اللي أنشأها. شوف لما الله عز وجل يقول إيه من ضمن الإشكالات العقلية اللي الله عز وجل بيطرحها في بيان إن ما ينفعش يبقى للكون أكثر من إله. الله عز وجل يقول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. يعني إيه إذن لذهب كل إله بما خلق؟ كل إله هيبقى له الخلق بتاعه. طيب هل الخلق أصله متعدد أم أصله واحد؟ شوف التأمل والتدبر في النهاية بتصل إلى أن الخلق أصله واحد، سينجولاريتي، مفردة، وحدة واحدة، للإشارة إلى خالق واحد. وكل الخلق اللي كان بدايته وحدة واحدة مفردة، كل الخلق لهذا الخالق الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ده شيء عظيم جدا إن أنت تتأمل. برجع أقول تاني، لذلك قال الله عز وجل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، لأن نظرتك في كيف بدأ الخلق يشير إلى الخالق الواحد، وده شيء مذهل جدا. في برضو أدلة تانية كتير العلماء بيبينوها كإشارة إلى وجود خالق واحد، مش عايز استطرد فيها دلوقتي، لكن بمناسبة السينجولاريتي، الكون كله وحدة واحدة مفردة واحدة لخالق واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بداية الكون والصفات التي نجدها في هذه المفردة تشير إلى صفات الخالق الذي أوجدها. الصفات التي نجدها في هذه المفردة تشير إلى صفات الخالق، بنقدر نعرف صفات الخالق من خلقه. طيب فهنا بيقول أطلق العلماء على النقطة التي بدأت منها نشأة الكون اسم المفردة سينجولاريتي، وفي يوم لا أمس له، يعني ايه وفي يوم لا امس له؟ إشارة إلى بداية الزمان وبداية المكان. لذلك لما نقول إن الله ليس كمثله شيء، وإن أنت كمخلوق محدود بقوانين الزمان والمكان إلا الله أوجده ببداية خلقه، نقول إن الله عز وجل مش محكوم بزمان ولا مكان، ونقول إن الله عز وجل فوق الزمان والمكان، لأن الله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه. ففي بعض الناس يتكلموا عن الله بأنه محكوم بالزمان والمكان، نحن نقول إن الله عز وجل الزمان والمكان من مخلوقاته. إن ببداية الوجود هو ده بداية الزمن. طيب في نقطة أنا عايز أقولها، شوف يا عم الناس، يعني ده تقول له ايه؟ طيب روح دور على ازاي تعمل كيكة بالشوكولاتة. في نقطة في غاية الأهمية، النصارى لما بيجوا يتكلموا على الولادة، ركزوا معايا في النقطة دي، الولادة الأزلية للابن من الاب، بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان كلام الاريوسيين بخصوص ان بما ان الاب ولد ابنا والولادة فعل او الولادة حدث، فهذا يقتضي ان الابن بعد الاب زمنيا، يبقى ما بين الاب والابن فارق زمني، يبقى الابن مش اله لانه مش ازلي، مش مساوي للاب في الازلية، بالاضافة الى عدم مساواته للاب في الازلية، ان كينونة الابن وجود الابن معتمد على وجود الاب، وكون ان الابن معتمد على اخر في وجوده، ده نوع من انواع الفقر والنقص والحاجة والعوز، وقول زي ما انت عاوز تقول، يبقى الابن ليس اله. في بعض النصارى بيقولوا ايه؟ ما ينفعش نتكلم عن الزمن قبل وجود الخليقة، لان الزمن وجد بوجود المخلوق. كلامك صح، بس شوف بقى هذا التأصيل اللي انا هقطم بيه ظهرك. ايه التأصيل ده؟ ان هذا الزمن وجد بوجود اخر مع الله عز وجل. طول ما احنا بنتكلم عن الله عز وجل وهو وحده وحيد، في ليس هناك في الوجود اخر غيره، لا يوجد زمان ولا يوجد مكان. لكن بما اني تكلمت عن اخر مع الله، يبقى قطعا ولا شك هناك فارق زمني بين الله عز وجل الازلي الاول الذي ليس قبله شيء، وبين هذا الاخر الا الله عز وجل قبله. هذه القبلية لابد ان توجد اذا ما تكلمنا عن تعددية. الكلام ده في غاية الأهمية. يمكن أنا شرحته في شرح كتاب حوار حول الثالوث بتاع كيرلس الإسكندري، أو عصير كتاب حوار حول الثالوث، اللي أنا نفسي أكمله وإن شاء الله أكمله. لكل شيء تحت السماء وقت، إن شاء الله هيفهم. لكن دي نقطة في غاية الأهمية. طالما بنتكلم عن الله عز وجل وهو وحده منفرد ليس معه آخر في الوجود، لا يوجد أي كلام عن تعددية، إذن لا يوجد زمان ولا يوجد مكان. طالما تكلمنا عن آخر مع الله، تكلمنا عن تعددية، إذن فهناك قبلية زمنية لله على هذا الآخر، وقطعا ولا شك الله عز وجل قابله لأن الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس قبله شيء، ليس بعده شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء. طيب دي نقطة مهمة. يبقى لما نيجي نتكلم عن النصارى بنقول بما إنكم أثبتتم التعددية، وهذه التعددية من ضمنها اعتمادية، اعتمادية الابن على الاب، يبقى قطعا ولا شك الاب له قبلية على الابن. ده منطقي وعقلاني، لا يمكن لشخص انه ينكره. النصارى هم اللي وقعوا نفسهم في هذه الإشكالية بسبب ان هم اثبتوا تعددية حقيقية، وهذه التعددية الحقيقية بيظهر فيها القبلية بسبب الاعتمادية، ان الابن معتمد على الاب في وجوده وفي كينونته بسبب الولادة. إذن فلا بد أن نقول إن الأب قبل الابن زمنيا بسبب التعددية والاعتمادية. كل ده أنا علقت عليه ليه؟ بسبب إن في يوم ليس له أمس. يعني إيه في يوم ليس له أمس؟ إشارة إلى بداية الزمان وبداية المكان، لحظة وجود هذه المفردة وانفجارها. في طبعا بعض العلماء بيدرسوا هل المفردة ظلت لمدة زمنية بدون انفجار، ولا بداية وجود المفردة حصل انفجار. ده دي مسألة يعني في علم الغيب العلماء ما بيقدروش يعرفوها، لكن هم بيقدروا يعرفوا ان كان في مفردة، والمفردة دي توسعت وتمددت وحصل فيها انفجار. هل بقى الانفجار ده حصل بعد شوية، ولا اول وجودها حصل الانفجار؟ ما نعرفش. طيب فينا بيقول لك وفي يوم لا أمس له انفجرت تلك المفردة فأطلقت كل ما في الكون من طاقة، ومع تمدد نواتج الانفجار بردت، يعني نواتج الانفجار الطاقة والكثافة بردت فتكونت الكواكب والنجوم، بردت فتكثف بعض من طاقة الكون إلى مادة تكونت منها مجرات الكون بما فيها من نجوم وكواكب منها كوكبنا الأرض. الحتة دي في الفيلم بتاع The History of the World in Two Hours جامد جدا، انه بيوصف لك المفردة وان هي بتحتوي على كل كثافة وطاقة الكون، وبعدين حصل انفجار، وبعدين بيوصف لك ازاي الطاقة والكثافة توزعت في الكون بشكل نظامي معين، وبعدين بيوصف لك ازاي الكواكب والنجوم والمجرات تكونت، بعد كده بيوصف لك ازاي كوكب الارض بدأ يتكون، بعد كده ازاي كوكب الارض تم اعداده لاستقبال الحياة. من يتأمل في كل هذا لا يمكن يطلع ملحد، يبقى حمار ببردعة ناقص له رخصة. ودي مش قلة أدب مني، ده واقع وحقيقي. لا يمكن يكون كل اللي حصل في الكون من لحظة وجود هذه المفردة والمواصفات اللي بتتصف بها هذه المفردة لغاية إعداد كوكب الأرض لاستقبال الحياة، لا يمكن يكون كل ده عشوائية بدون وجود إله حكيم عليم مدبر هو اللي سير الأمور بقدرته وبعظمته وبقوته لغاية ما اتكون الكون زي ما احنا عايشين عليه دلوقت. لا يمكن يكون ده جه من غير وجود إله عظيم حكيم قوي. طيب هنا بيقول وقبل وجود المفردة لم يكن إلا عدم مطلق، وبانفجارها نشأت الطاقة والمادة كما بدأ الزمان ونشأ المكان، وهذه المكونات الأربعة هي الكون وهي الطبيعة. المكونات الأربعة، الطاقة والمادة والزمان والمكان، ده اللي هو بيقوله. يعني في نقطة بقى إن العلماء بيقولوا إن بداية الكون هي المفردة، السنجولاريتي. طيب ماذا قبل الانفجار الكبير؟ العلماء بيقفوا عند إشكالية عدم قبولهم لمسألة إن الوجود كله جاء من العدم، بيرفضوا القضية دي عقليا ومنطقيا. لا يمكن للوجود أن ينشأ من العدم. يعني إيه لا يمكن للوجود أن ينشأ من العدم؟ يعني كنا ده، وهي دي، ده مربط الفرس وده الحج عليهم، إن لابد من وجود من أوجد الكون، لابد من وجود قبل وجودنا. احنا ما جيناش من لا شيء، ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. لا، نحن لم نخلق من لا شيء، هناك وجود قبل وجودنا هو وجود الله عز وجل. العلماء بقى بيحاولوا يجيبوا على هذه الإشكالية، لا يمكن للوجود أن يأتي من العدم، لابد من وجود قبل وجودنا. المؤمنين بيقولوا الوجود اللي قبل وجودنا هو وجود الله عز وجل، فقطعا ولا شك الله عز وجل كان موجودا قبل وجود الكون. وبعدين احنا بقى بنقول ان احنا خلقنا من عدم، بمعنى ايه؟ ان لم يكن هناك مادة وربنا اوجد هذه المادة من عدم. ما كانش في مادة، ربنا اوجدها وخلقها. هو ده اللي احنا بنقوله كمؤمنين. لكن هل نقول إن بالعدم المطلق؟ أصل خلي بالك دي نقطة أنا يعني بأخذها على الأستاذ الدكتور عمرو الشريف، رغم إن ده ممكن يعتبر تطاول وإساءة أدب مني، لكن كطالب علم فقير حقير بقول رأيي إن استخدام بعض المصطلحات، بعض المصطلحات الأجنبية كما هي من غير ما نضعها في إطار شرعي ممكن يوصل مفاهيم خاطئة احنا ما بنؤمنش بيها. يعني ايه؟ يعني لما الغرب بيستخدم كلمة عدم مطلق بيبقى قصده ان لا يوجد اي وجود قبل وجود الكون، وهذا باطل. امال فين وجود الله عز وجل؟ هل احنا نشئنا من عدم؟ احنا شرحنا قبل كده تفسير قوله تعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. يعني ايه ام خلقوا من غير شيء؟ يعني اتخلقوا من غير سبب او هدف او غاية، يعني ربنا خلقهم وما قال لهمش يعبدوه. او خلقوا من غير شيء يعني جاءوا من عدم مطلق، لا يوجد من خلقهم، لا يوجد وجود سابق على وجودهم، يدينوا لهذا الوجود بالعبودية. شوف الكلام ده في غاية الأهمية. أم خلقوا من غير شيء بمعنى إن اتخلقوا من غير سبب أو هدف أو غاية، أو إن هم اتخلقوا من العدم، بمعنى لا يوجد وجود قبل وجودهم يدينوا لهذا الوجود بالعبودية. احنا بنقول ان كان في وجود قبل وجودنا، يبقى ما بنستخدمش كلمة العدم المطلق. ممكن نقول ان هذا الكون قبل منه ما كانش فيه مادة، ما كانش فيه طاقة، ما كانش فيه اي حاجة زي الكون اللي احنا شايفينه دلوقت. كان في فيلم وثائقي هقول لكم على اسمه دلوقتي. الفيلم اسمه What Happened Before the Big Bang، ماذا حدث قبل الانفجار الكبير. الفيلم ده بيناقش النقطة دي، مسألة ان اكيد كان في وجود قبل وجودنا. ما ينفعش نقول ان الكون ده جاء من العدم المطلق. فواحد من العلماء قال ايه؟ لا، الفكرة كلها في تعرفنا لما هو العدم، وقتها تتحل المشكلة. لو عرفنا العدم انه عدم وجود مادة او طاقة او زمن او مكان، ماشي، هذا تفسير مقبول. يبقى كان في وجود قبل الكون اللي احنا كنا عايشين فيه، لكن هذا الوجود ليس كمثله شيء نجد في هذا الكون الآن من مادة أو طاقة أو زمان أو مكان. روعة، ده تفسير رائع. لكن كان في وجود، هذا الوجود هو الله عز وجل الذي خلقنا من عدم، بمعنى إن ما كانش فيه قبل وجودنا مادة أو طاقة أو زمان أو مكان، ووجدت هذه المادة أو الطاقة أو والزمان والمكان. العلماء هيفضلوا يخبطوا دماغهم في الحيط إلى أن يقروا بأن ما حدث معجزة لا قبل لهم بمعرفة كيفيتها. لا قبل لهم بمعرفة كيفيتها، اللي هي إيه؟ إيجاد المادة والطاقة والزمان والمكان من لا شيء، من ما فيش مادة، ما فيش طاقة، ما فيش زمان، ما فيش مكان. طيب، هنا آخر عنوان بيقول العلم يقودنا إلى الله. كان في فيلم اسمه فيلم اسمه Expelled، No Intelligence Allowed. جبت سيرة الفيلم ده كتير أنا في أكتر من محاضرة. الفيلم ده بيناقش الحوارات العلمية ما بين العلماء اللي بيقولوا بعدم وجود إله وإن الكون نشأ كده لوحده مع نفسه داروينية أو أيا كان، وما بين العلماء التانيين اللي بيقولوا بالانتليجنت ديزاين او التصميم الحكيم، او بمعنى ان هناك اله وضع تصميما حكيما لهذا الكون وهو الذي اوجده. كان في كلمة ان بالعلم we can encounter God. يعني ايه encounter God؟ كلمة encounter يعني نواجهه أو نصل إليه. هو المفروض معناه حرفيا نصطدم به، لكن هو المقصود إيه؟ إن احنا نصل إليه، نمشي في العلم، نمشي بالعلم. فلا، encounter مش معناه تحدي. encounter معناها مواجهة، نلاقيه. لو انت ماشي في طريق وبعدين لقيت حد جاي في وشك وقابلته، ده معناه encounter. هي ممكن تتفهم تحدي في سياق معين، ان جيشين قصاد بعض او خصم قصاد خصم، فلما يقابلوا بعض يتقال encountering بمعنى انه بيتحدوا بعض. لكن في السياق العلمي اللي استخدمه هذا العالم، ان in science we can encounter God، يقصد انه نصل الى الله. نتجه إلى الله، نصطدم بالله، بمعنى أن نوصل له، نصل إليه، ندركه، نعرفه، هو ده المعنى. فدي نقطة في غاية الأهمية، أن بالفعل العلم يقودنا إلى الله. وتذكروا كلام أينشتاين اللي اقتبسه الأستاذ الدكتور عمرو الشريف، وتذكروا قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، تذكروا قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، تذكروا قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. العلم دايما يوصل إلى الله، مش فقط علم شرعي، لكن أهل العلم الحقيقي سواء شرعي أو دنيوي أو علوم طبيعية، العالم الحقيقي هو الذي يعرف الله عز وجل حق المعرفة. طيب، فهنا هو بيقول تشتمل نظرية الانفجار الأعظم التي تفسر نشأة الكون على عدد من المعالم الخارقة والتساؤلات. أنا هكتفي عند هذا القدر وسأقف عند هذه النقطة، نكمل المرة القادمة بإذن الله عز وجل من الصفحة رقم 60. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة القادمة في وهم الإلحاد هتكون يوم الخميس بإذن الله الساعة 9 مساء. المحاضرة القادمة يوم الأربعاء الساعة 9 مساء في الغرفة. في بكرة طبعا محاضرة دورة العقيدة الإسلامية هتتنشر على الدت، وهيبقى فيه إن شاء الله عصير كتاب حوار مع صديقي الملحد برضو هتتنشر على النت، لو في حد عاوز يتابع حوار مع صديقي الملحد بجانب وهم الإلحاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.